يشمل جميع الناس في جميع الأمانات. إن الله يأمركم، هذا الأمر للناس جميعا، أن تؤدوا الأمانات، كل الأمانات، إلى أهلها. وذكر بعض المفسرين والعلماء وبعض السلف أن الخطاب هنا لولاة المسلمين، الخطاب للولاة، ولاة الأمر، ولكن النص عام، فالأولى أنه يشمل هؤلاء وغيرهم، وورودها على سبب لا ينافي ما في هذا المعنى من عموم الخطاب. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آسف أخرج ابن مردوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، فنزل جبريل عليه السلام برد المفتاح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة ورده إليه وقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن الله أعلم بصحة هذا الأثر. أورد مثله أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله. أيا كان، حتى لو كان السبب صحيح، حتى لو كان السبب صحيحا، فالعبرة إخواني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما ذكرنا أكثر من مرة. العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ هنا عام، حتى لو كان له سبب معين فهذا السبب لا يقيده بسبب النزول. نشوف خاص يورد بسبب فلان يبقى خاصة بفلان. مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نزلت في من؟ خول بن ثعلبة وزوجها أوس، أوس بن الصامت. فكونها نزلت في هؤلاء يبقى غيرهم لا يعمه، لا يشمله هذا الحكم. يشمل. قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، والذين يظاهرون منكم من نسائهم. هل لا يشمل سائر المسلمين؟ يشمله بغير خلاف. إذن يا أخوان، ما دام ليس هناك ما يدل عن هذا خاص بفلان لا يتعداه من خصوصيات فلان، إذا الحكم عام. فهنا الحكم عام: إن الله يأمركم جميعا أن تؤدوا الأمانات، جميع الأمانات، أن كانت إلى أهلها. أما مسألة إن ولاة المسلمين يدخل، طبعا يدخل فيها ولاة المسلمين من باب أولى، فأولى الناس بالخطاب بذلك ولاة المسلمين، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلامات أو الظلمات أو المظالم وتحري العدل في أحكامهم. ويدخل غيرهم من الناس أيضا في الخطاب، فيجب على كل الناس أن يردوا ما لديهم من الأمانات وأن يتحروا في الشهادات وفي الأخبار. كل دوت يشمله الحكم، سواء ولاة الأمر أو الرعية. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار. الأبرار منهم والفجار، الأمانة ترجع لصاحبها برا كان أو فاجرا. والأمانات، ده إجماع المسلمين طبعا، والأمانات جمع أمانة، والأمانات جمع أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا طبعا من الأشياء اللي جعلت تقوي قول من قال، أو تثبت قول من قال، المقصود هم مين؟ ولاة الأمر. ولكن الحكم أيضا ليس للولاة فقط، تقريبا ما من أحد إلا وولي شيئا، مش لازم تكون ولاية العامة، لكن ولاية الخاصة ولاية الضيقة والصغيرة، ليس شرط أن تكون ولاية كبرى. أيا كان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقد يحكم الإنسان بين أخين، قد يحكم الإنسان بين زوج وزوجه، قد يحكم الإنسان في قضايا داخل بيته أو بين المسلمين، ليس شرط أن يكون هو ولي الأمر أو هو الحاكم حتى يقال أنه يحكم بالعدل. إذا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هو فصل الخصومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: فالعدل هو فصل الخصومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده العدل، ما جاء به الشرع قرآنا وسنة، لا الحكم بالرأي المجرد يقول لك أنا هحكم ما بينكم وأنا مش عايز حاجة من ده ولا من ده، أنا هحكم بالعدل. ويقصد بالعدل يعني ما يراه هو عدلا، هو فعلا مش متحيز لحد، ولكنه لا يعرف حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف القول في القرآن وفي السنة في هذا الأمر، يبقى من أين له بالعدل؟ من أين له بالعدل؟ تمام؟ قال فهو الفصل على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله، لا الحكم بالرأي المجرد، فإن ذلك ليس من الحق في شيء. بس من عوز حد يحكم بالعدل يبقى يجيب واحد يفهم في الايه؟ في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، لا يهمنا من هو، لو تقول ده احنا هنجيب العمدة، والعمدة أصلا ما يعرف شيء عن كتاب الله ولا يعرف شيء عن سنة رسول الله، العمدة مش عايز منك حاجة ولا منه حاجة صحيح، لكن ما يعرف أين العدل، العدل عنده ما يرتئيه هو، اللي هو شايفه عدل، اللي هو شايفه عدل، ممكن يبقى شايفه ده مخالف للشرع تماما. واضح إخواني؟ فإن ذلك أي الحكم بالرأي المجرد ليس من الحق في شيء، إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة، كلمة الحكومة يعني إيه؟ حد يعرف؟ حكومة بينهما حكومة، يعني بينهما حكومة؟ لا معناها في، يعني معناها في خصومة، حكومة يعني في خصومة نتحاكم فيها إلى فلان، بينهما إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة، يعني تلك الخصومة التي بينهما التي يتحاكمون فيها، إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص. إنه لما هيبقى عنده نص القرآن والسنة هيقيس على النصوص الموجودة في القرآن والسنة، هيشوف إيه اللي شاكلها إيه اللي زيها، هيمشي مع مقاصد الشريعة. وفي النهاية إخواني لابد أن يكون عالما، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله ولا بما هو أقرب إليهما فهو لا يدري ما هو العدل، لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فضلا عن أن يحكم بها بين عباد الله عز وجل. كلام واضح. إذن يا إخواني فلان هينصب نفسه أنه يحكم في قضية بين زوج وزوجة، يبقى لازم عندك دراية بمسائل الطلاق ومسائل الزواج، مش اللي هترتئيه انت، هتحكم في قضية في رجل عاقد، لا ده رجل خاطب، ده رجل، يبقى لازم عندك فقه الخطوبة وفقه العقد وفقه البناء وفقه كذا، لازم يكون عندك هذا الفقه، عندك فقه بهذا الباب تعرف قول الله وقول رسوله فيه، ولا ده بالأعراف الاجتماعية وبالأمور اللي موجودة في المجتمع هتحكم، يبقى صرت تحكم حكم الجاهليين. وليس هذا من العدل في شيء، وليس هذا من العدل في شيء. فنصبت نفسك انك هتفصل في خصومة، هتفصل في حكومة، يبقى لابد ان يكون عندك علم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصومة، في هذا الشأن او في هذا الصدد. هتحكم في مسألة بين اخين، في مسألة تجارية وما بيننا وما بعض ده هو شريكي، يبقى لازم تكون قالي باب الشركة، ده هو مضارب عندي، لازم اعرف حكم المضاربة، وهكذا. اللي يفصل بين اثنين لابد ان الخصومة متعلقة بشيء من الشرع أو بشيء يقاس على الشرع. واضح إخواني؟ فإن لم يكن على دراية لذلك فأنى له أن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي أن تحكموا بما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في الكتاب والسنة أو أقرب شيء أو بأقرب شيء إليهما. فإن لم يكن على دراية الكتاب والسنة فأنى لك أن تنفذ هذا الأمر الرباني، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، تقدم من قبل تفسير نعما، وهل ما هنا موصولة أو موصوفة هذا فصلنا فيه ولا داعي لتكراره. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شايفين الجملتين اللي في آخر الآية دولت؟ إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أكرر للمرة المليون، ألف ألف مرة نكرر، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. رغم من الآيات آيات أداء أمانات وحكم بين الناس بالعدل، يعني نتكلم في أحكام مش كده، لكن يردك إلى الأمور الاعتقادية، إلى اعتقادك في الله عز وجل، إلى معرفتك بأسمائه وصفاته. الله سميع بصير، وهذا هنا يذكرنا الآية ذكرناها الآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يعني يسمع هذه الخصومات ويبصر أحوال هؤلاء المتخاصمين المتحاكمين. خلي بالك، إن الله يسمع ويبصر حكمك الذي تحكم به، إن الله عز وجل يسمع ويبصر حرصك على أداء الأمانة وأدائك للأمانة. فإذا عرفت ذلك لا شك أنه يكون أقوى شيء يدفع الإنسان من لا يدفعه معرفته بالله عز وجل إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، أبدا ما يفعل ولا يترك، لازم يكون في مصلحة أخرى. فأقوى دافع للإنسان هو اعتقاده في الله عز وجل. علشان كده أخواني، المراغبات اللي بتذكر في الشريعة، الأمور اللي تحفز العبد للعمل، دائما يكون وراءها إيمانك بالله، إيمانك باليوم بالآخر، إيمانك بالجنة، إيمانك بالنار. فدائما يربط الأحكام بهذه الاعتقادات حتى تكون محل امتثال واستجابة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي الحديث عن أبي هريرة، الحديث عند أبي داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وثبت في الصحيح أن من خان إذا أتمن ففيه خصة من خصال النفاق، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أتمن خان. فخيانة الأمانة علامة نفاق، وأداء الأمانة إنما امتثال للأمر فهو إيمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. الله كان سميعا بصيرا. أيضا الجملة الأولى نسينا نعلق عليها، إن الله نعم ما يعظكم به. فهذه موعظة جاءتك من الله سبحانه وتعالى بأن تؤدي الأمانة وأن تحكم بالعدل. نعم ما توعظ به هو ما يعظك به الله سبحانه وتعالى، نعم ما تؤمر به هو ما أمرك به الله سبحانه وتعالى. فامتثال أمر الله سبحانه وتعالى امتثال لأفضل موعظة وأحسن موعظة. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فلازم تبقى تحضر المعنى ده، إنك بتمتثل الشيء الممدوح الذي هو موعظة الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير لامتثالك أو عدم امتثالك لهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. لما أمر الله سبحانه وتعالى القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق وبالعدل، أمر الناس بطاعتهم هاهنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيما أمر به ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعلق بعض أهل العلم هنا ويقول أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل عطف أولي الأمر بدون ذكر أو تكرار كلمة أطيعوا، يعني ما قال أطيعوا الله والرسول أو أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أطيعوا الله ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الرسول ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب إن لم يكن له آية في القرآن هذا الأمر الذي أمر به الرسول، هل لم تأتي ولا لم تأتي؟ مش عارفين، مش كده؟ مش عارف العارف. السؤال بيجتمع السؤال، إذا جاء الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي الأمر في القرآن تمتثل ولا لا تمتثل؟ تمتثل. ولهذا جاء مستقلا وأطيع الرسول، لأن كثير من الأمور جاءت ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعة الرسول من طاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر ذكروا لها أربعة معاني. الأول الذي رجحه المصنف رحمه الله قال هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، فالمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده المعنى الأول، إن المقصود الأئمة والحكام والسلاطين والقضاة، طاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني قيل وأولي الأمر منكم هم أهل القرآن والعلم، هم أهل القرآن والعلم. نجد كثير من الناس إخواني يقولوا خلاص نتحاكم للشيخ فلان، نرجع للشيخ فلان ويحكم الشيخ فلان ويرجعون إليه، فإذا لم يروق لهم الحكم أو فإذا لم يروق لهم الحكم تركوا. يقال لهم وأولي الأمر وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة هؤلاء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير الثالث قيل أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير الرابع هم أهل العقل والرأي، والراجح والقول الأول إذا أنه إذا أطلق وأولي الأمر منكم إنما تنصرفوا إليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم، فإن تنازعتم المنازعة المجاذبة، المجاذبة أي حاجة على صيغة مفاعلة يبقى بتكون بين طرفين، مقاتلة يبقى في اثنين، وهكذا كل حاجة بين اثنين، مناقشة يبقى بين اثنين، مراسلة يبقى بين اثنين، أي حاجة من صيغة مفاعلة فيها تفاعل يبقى بتبقى بين ايه؟ بين اثنين، بين طرفين. فإن تنازعتم يبقى في كم طرف؟ المنازعة من طرفين. والنزع الجذب، نزع يعني جذب، كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها. فالمراد فإن تنازعتم يعني اختلفتم وتجادلتم، الاختلاف والمجادلة هو المقصود هنا. فإن تنازعتم في شيء، في شيء من أمور الدين أو أمور الدنيا، يعني بعض السفهاء الذين يفصلون الدنيا عن الدين يقولون فإن تنازعتم في شيء يعني من أمور الدين، نزعنا في مسألة في الصلاة، في مسألة في الصوم، لا، إن تنازعنا في أي شيء، فإن تنازعتم في شيء أي مسألة من مسائل الدنيا أو الدين خلي بالكم إنما ترد إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بعضهم استمسك بكلمة المصنف هنا فتبين أن المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنيا، لأنه قال فردوه إلى الله والرسول. هذا يا إخواني يحتاج إلى توضيح. يعني المصنف هنا قال ما قلت الآن أنا خلافه، قال فتبين بي أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنيا. ما يقصد دون أمور الدين دون أمور الدنيا؟ يعني فصل الدين عن الدنيا؟ لا أبدا أبدا، في أمور عادات وخبرات، في أمور عادات وخبرات في الدنيا، هذه لا نقول تنازعنا فيها فنرجع فيها إلى حكم الله ورسوله. لكن المقصود لما بقول أنا أمور الدنيا أقصد المسائل التي نتعلق لنا بها أو أو أو أو يعني تأتي لنا في معاملاتنا، يعني في مسألة زواج وطلاق يبقى دي دين ولا دنيا؟ هي دنيا، هي دنيا، لكنها منضبطة بالإيه؟ بالدين وبالشرع، بالدين وبالشرع. مسألة أكل وشرب دين ولا دنيا؟ دنيا، ولكنها مرتبطة بالشرع، كل بيمينك، كل مما يليك، كل كذا لا تأكل كذا، فدي دنيا الأكل والشرب، لكنه مرتبط بمسائل شرعية. لكنه مثلا لو جئنا نقول أن الإنسان في طعام هذا سيضع هذا الطعام على هذا الطعام، أو يحب هذا ويكره هذا، ده يبقى دين ولا دنيا؟ ده مسألة مطلقة، مسألة فيها إباحة، واضح، بنرجع فيها إلى ما يحب الإنسان أو إلى ما يراه بخبراته. ويحضرنا هنا حديث أولئك الذين أرادوا أن يلقحوا النخيل، أرادوا أن يلقحوا النخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. ثم بعد ذلك لما امتثلوا فضعف ما يأتي من ثمرته، فقال لهم من المرة المقبلة التي بعدها أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يتمسك بهذا، وكان في رسالة لطيفة نزل مع مجلة الأزهر يبين فيها مصنفها، لا أذكر من هو الدكتور مين حفظه الله، يبين فيها المقصود من هذا الحديث وأبعاده، يقول لك شوف إزاي، انظر امتثالهم ثم بعد ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هو ده اللي نتمسك به، مش نتمسك بأنتم أعلم بشؤون دنياكم فيبقى معناها نمسك مسائل الدنيا كلها ولا نردها إلى الشرع، ونفصل بقى الدنيا عن الدين، بمعنى إن الدين فقط عبادتكم في المساجد، الدين صلاتكم، الدين صيامكم، هو ده اللي تتكلموا فيه. لكن لما نيجي نتكلم ان احنا بقى بنتعامل ببنوك ربويه او بنوك كذا، مالكوش دعوه بالمعاملات، لا نقصد بالدنيا المعاملات، انما نقصد بالدنيا ما ليس فيها حكم شرعي بالتحريم او الكراهه او الاستحباب او الوجوب، يبقى الاصل فيها الاباحه وهي باقيه على اباحتها، والدين ما قرب منها، حينئذ انتوا اعلم بها. يبقى خبرتك بقى انك تلقح هذا النخيل، خبرتك انك تقلم الاوراق، تقلم الاشجار، لكن لو جاء شيء وفيه تحدي لهذا الامر يحد هذا الامر، انتهى، نمتثل. واضح اخواني؟ فده معنى كلمة المصنف رحمه الله لما قال فتبين ان المتنازع فيه يختص بامور الدين دون امور الدنيا. لا، الكلام ده مش على اطلاق، الكلام ده من عشرة، وإلا نفهم مفهوم إن ده أمر دين ولا أمر دنيا. فأمر دين يبقى للدين فيه مدخل، فيه أمر أو نهي، أمر بوجوب أو استحباب، ونهي بتحريم أو كراه. واضح إخواني؟ فإذا كان للدين فيه فيبقى أمر دين، وأمر الدنيا اللي هو ترك على الإباحة، افعل أو لا تفعل أنت حر. واضح؟ لكن المفهوم العام اللي تعلمناه من الشيخ نفسه والمصنف رحمه الله، فإن تنازعتم في شيء يشمل كل شيء، أن يرد إلى الله ورسوله حتى يتبين شيء يخرج عن هذا، كهذا الحديث الذي ذكرناه إنه من أمور التي هي دنيا محض لا علاقة فيها بالحكم الشرعي، فحينئذ نوافق فيها الحكم الشرعي، فحينئذ نرجع فيها إلى الخبرات. قال والرد إلى الله والرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول والرد إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته فالرد إليه سؤاله صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الرد أن يقول الله أعلم، وهذا قول ساقط وتفسير بارد، وليس الرد في هذه الآية إلى الرد المذكور ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى عايز يقول المصنف إن الرد هو الرد إلى الكتاب والإيه؟ إلى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إيه اللي جاب مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أيوة طبعا، إن امتثالي لهذه الأوامر طاعتي لله وطاعتي الرسول، إيماني بالله والإيمان باليوم الآخر، هو ده اللي يخليني أعمل هذا العمل. إن كنتم، فهذا فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين أو المتنازعين، وهذا شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر، كأن شأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أنه لا يرد المسألة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك خير، هذا الرد إلى الله وإلى الرسول خير لكم وأحسن تأويلا، يعني أحسن مرجعا من الأول، آل يقول أولا يعني رجعا، وأحسن مرجعا وأحسن تأويلا يعني وأحسن مرجعا، أحسن ما ترجعون ما ترجعون إليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون معنى هذا المعنى الأول، وقد يكون معناه أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع. قلنا كلمة تأويل معناه إيه؟ تفسير، تفسير يبقى لها معنيين، إما ذلك الرد أحسن تأويلا يعني أحسن مرجعا أحسن ما ترجعون إليه، وإما أحسن تأويلا يعني أحسن تفسيرا وحلا لهذه المشكلة. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقصته معروفة. هي قصته المعروفة مين يعرفها؟ نعم علي صوف احكي لنا القصة. نعم فماذا فعل؟ طب مين يا مش عارف؟ انا مش عارف القصة ايه المشهورة، حد يعرف يا اخواني؟ بيقول قال نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لما أمرهم ثم امتنعوا فقال لهم أنا أميركم، أمرهم بالطاعة، فبين لهم أن هذه الطاعة لا تجوز، الصحابة لم يمتثلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الطاعة هذه لا تجوز إلا في المعروف، إلا في المعروف، إلا في أمر الرسول، وأنهم لو أطاعوه ما خرجوا منها ابدا، لو اطوعوا في دخول النار اللي هي معصيه ما خرجوا منها ابدا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. سمع طب أين عم الأول يعني. الجزء الاول يا اخ ايمن. سمع يا اخونا يا اخوان. نعم اخ عمرو تفضل. اخ عمرو. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نجيب الآيتين دول مع بعض بإذنكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أخرى ما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، قال قال البخاري وذكر هذا الحديث، قال نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرير، وهكذا أخرجه بقية الجماعة، يعني فيش حد فيهم عايز يذكر الحديث مش عارف ليه. قال رحمه الله بعدها وقال الإمام أحمد، فجاء برواية أحمد قال حدثنا بسنده إلى علي بن أبي طالب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، وجد عليهم معناه ايه؟ زعل منهم يعني الوجد الحزن، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنه. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، احنا آمنا بالرسول عشان بنفر من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إخوة كده. فإن أمركم أن تدخلوها فدخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. انت عارف مش ربنا امرك ما تطيع ابوك، خلاص يا سيدي انا بقول لك اعمل كذا والذنب علي انا مالكش دعوه، هذه زيها بالضبط. مش رب الرسول قال لك اسمعي كلام زوجك لو كنت امنا نحن، خلاص انا بقول لك اعملي كذا وبيامر بمعصيه، لا ابدا لا يطاع ابدا احد في المعصيه، انما الطاعه في الايه؟ في المعروف. وذكر حديث ابي داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأخرجاه أي البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في مسلم أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدوع الأطراف. وعن أم الحصيني الحديث أيضا في مسلم ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن الحديث فعلا هو الذي فهمناه، هو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عباس في أنها نزلت عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا المنافقين يصدون عنك صدودا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله وهو القرآن وما أنزل على من قبله من الأنبياء فجاءوا بما ينقض عليهم هذه الدعوة ويبطلها من أصلها ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك أصل وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا فيما أنزل على الرسول وعلى من قبله أن يكفروا به إذن الآية فيها تشديد على هؤلاء الذين يتركون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى حكم سواه ألم تر إلى أصناف من الناس تعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا ومع هذا الإيمان لا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى فقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هاتان الجملتان يريدون ويريد الاثنين كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل يريدون كذا ويريد الشيطان كذا يريدون كذا ويريد الشيطان كذا ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا أن يضلهم ضلالا بعيدا أي فيضلون ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله في هذه المسألة ونسمع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون الصدود هو الإعراض يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراضا فهذه علامة نفاق لما نقول هنشوف القرآن بيقول إيه والسنة بتقول إيه تعالوا نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم الواحد يحصل في نفسه شيء كده ويصد عن الحكم لا دي علامة نفاق هذه علامة نفاق قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أول ما تقول له خلاص هنشوف الدين بيقول إيه هنشوف الشرع بيقول إيه هنجيب المشايخ ونقعد قاعدة فيها علماء ونعرف الحكم المسألة واضحة عايزين مشايخ عايزين علماء إحنا بيبدأ يظهر نفاقه بيبدأ يظهر نفاقه وكان ينبغي أن ينشرح صدره إذا علم أننا سنرجع في هذا إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ده شيء يشرح الصدر ها اظنوا ان يحيف الله عليهم ورسوله هم فاكرين ايه فاكرين حكم الله ورسوله يبقى هيبقى في جور عليهم ابدا انما هم يريدون ما يوافق اهواءهم انما هم يريدون ما يوافق اهواءهم ما يحقق لهم مراداتهم وان خالفت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله الم ترى تعجب من حال هؤلاء هذا الصنف من الناس الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا سيدي إحنا مش كفرناش إحنا زيكم عارفين ربنا وعارفين ربنا أكثر منكم ماشي يا عم يزعمون أنهم آمنوا بالله أو بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ده أكبر دليل على أنهم كاذبين في هذا الادعاء الأول تعجب من حال هؤلاء الذين زعموا هذا الإيمان ثم بعد ذلك يتركون حكم الله وحكم رسوله. وكانت موجبات الإيمان ورسوله الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم الالتزام بأمر الله وأمر رسوله. وإلا فما معنى العبادة؟ ما معنى عبادة الله؟ ما معنى أن دينهم هو هذا الدين اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه الامتثال. فلما جاء موضع الامتثال خالفوا ولم يمتثلوا وتحاكموا إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تؤمن بالله ورسوله، الله ورسوله أمرك أن تكفر بذلك، أن تكفر بذلك لا أن ترجع إليه وتتحاكم إليه. ويريد الشيطان أن يضلهم فضلوا ضلالا بعيدا، تقدير الكلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فعرفنا أن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله دليل على نفاقهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات إخواني أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند قال السيوطي صحيح عن ابن عباس قال كان برز الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية التي قرأناها منذ قليل، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. سواء صح هذا الأثر في سبب نزول الآية ولا صح الآية واضحة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، فكيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، خلي بالك من ربط المصائب دايما بأفعال البشر، بما قدمت أيديهم، فبيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حالهم. كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة أي وقت إصابتهم، فإنهم يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع، والمراد بما قدمت أيديهم ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت. ثم جاءوك يعتذرون عن فعلهم، أصابتهم ثم جاءوك، ثم جاءوك يحلفون بالله، جاءوك وهم حالهم أنهم جايين يحلفوا بالله، جايين يقسموا، ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان للإساءة، والتوفيق بين الخصمين للمخالفة لك. وقال ابن كيسان معناه ما أردنا إلا عدلا وحقا، كما قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يبقى بعد ما يقوم بالتحاكم إلى الطاغوت فجاء لون من ألوان نفاقهم على صورة أخرى، يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله والله إحنا ما جئناك أو بسبب عدم ما جئنا إليك مش لأننا ما بنتحاكمش إليك ومش لأننا إحنا نتخرش أمرك، لا والله يا رسول الله إحنا ما أردنا ذلك، إحنا أردنا إن إحنا نوفق وبعيد عنك وحتى لا نزعجك حتى لا كذا. دي طريقة المنافقين، طريقة المنافقين، طريقة الكذابين. أول ما يجي يبدأ يقول لك طب يجي ما فيش ليه يا عم احنا نقول لك في الموضوع دوت ما انت رجعت لنا بكذا وكذا، اشمعنى جيت بكذا؟ والله يا فضيلة الشيخ ما حبيناش نزعج حضرتك وما حبيناش مش عارف ايه، اعرف انه بدأ يلف ويدور. تزعج ايه؟ اشمعنى ازعجت في سواها لما كان الحكم لك؟ اشمعنى ازعجت في سواها لما كان الحكم لك؟ لما كان الحكم لك جئت تجري الى الله ورسوله، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لما عرفت ان المسألة قد لا يكون لك فيها وجه حق، فاردت اللي بيرتشوا والطرق الملتوية اللي ممكن تحصل بها بارد، فتركت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هو دي الحقيقة، مش انك ما اردت انك تزعجه، ما اردت كده. ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، يقول الله اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. كذابين ولا صادقين؟ كفاية ولا يعلم الله في قلوبهم. كذابين صادقين، لهم تأويل، لهم فعلا شبهة مش ظاهرة، الله أعلم بهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فمردهم إلى الله. لكن إيه سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعرض عنهم، قيل عن عقابهم، وقيل عن قبول اعتذارهم. وعظهم أي خوفهم من النفاق. بص دي طريقة المنافقين، سيبك من الطريقة دي، لا تقول عشان كذا لا عشان كذا، خليك من الطريقة اللي هي لا يسلكها إلا أهل النفاق، كما نص الله في كتابه، كما نص الله في كتابه. فأعرض عنهم وعظهم أي خوفهم من النفاق، وقل لهم في أنفسهم، يعني في أنفسهم، يعني في حق أنفسهم، في حق أنفسهم. وقيل معنا قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم، قل لهم في أنفسهم يعني وانت وهم لوحدكم، لكن طبعا المعنى الأول أقوى. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي بالغا في وعظهم إلى المقصود، مؤثرا فيهم، وذلك بأن توعدهم، بأن توعدهم بسفك دمائهم وسبي نسائهم وسلب أموالهم. بلغتنا احنا نقول ايه؟ شدهم، شدهم. وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا بالآية اللي بعدها، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. اذا من الناس يا اخواني من يزعم ويرفع شعار ويدعي الايمان بالله ورسوله والايمان بما انزل على الرسول وما انزل من قبل، فلما بيجد الامر في المسائل ونأتي في التحاكم لا يتحاكم إلى الله ورسوله، ويرجع إلى أي طاغوت، أي طاغوت، أي إنسان سوى الله سبحانه وتعالى، آسف، أي أحد غير الله سبحانه وتعالى، أي حكم غير حكم الله عز وجل، فهذا فيه تعدي، هذا فيه طغيان، فيسمى صاحبه طاغوتا، سواء كاهنا أو عرافا، سواء كان ساحرا أو مشعوذا، سواء كان حاكما بحكم غير حكم الله عز وجل، أيا كان يأتي إلى كل من تجاوز الحد وظلم وطغى وتعدى، ويبدأ يرجع إليه ولا يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول يصدون، إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يتحاكمون إلى غير الله وغير رسوله، ثم يأتون يظهرون خلاف ما أبطنوا، خلاف ما أبطنوا. فالله عز وجل يخوفهم ويقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ومردهم إلى الله ومرجعهم إلى الله، فيعذبهم على ذلك العذاب الأليم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. حط دي حلقة في ودانك. لماذا أرسل الله رسل؟ ما أرسلهم إلا ليطاعوا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عز وجل. افهم دي كويس. وبالتالي إذا سمعت قال رسول الله ووليت ظهرك وفعلت خلاف ما أمر يبقى كأنك وليت الشرع والدين ظهرك، يبقى أنت ما فعلت مراد الله. أرسل الرسل ليطاعوا وأنت لا تطيعهم. وما أرسلنا من رسول، مش وما أرسلنا رسولا، وما أرسلنا من رسول ابتداء ما يقال له رسول إلا ليطاع ليشمل كل أحد من المرسلين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أمر نهى نمتثل الأمر بإذن الله بعلمه بتوفيقه بأمره. يرد على هؤلاء، احنا أرسلنا رسول ليه؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل الرسل؟ ما أرسلهم إلا ليطاع، ما أرسلهم إلا ليطاع، إلا ليأمروا بأمر الله وينهوا بما نهى الله سبحانه وتعالى ويمتثلوا الخلائق. هو رسل مرسلين عشان كده. هذا الكلام فيه توضيح للمسألة وكشف للغمة اللي العالم كله عايش فيه. إيه معنى رسول؟ إيه معنى كتاب؟ وإيه معنى رسالة من السماء؟ معنى الله عز وجل يأمر وينهى على لسان هذا الرسول. وما وليس لكم إلا الطاعة. الذي خلق أرسل رسولا ليطاع بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه سبحانه وتعالى، ما جاء من تلقاء نفسه ولا جاء برسالة من عنده أبدا، إنما هو امتثل أمر سبحانه وتعالى وبلغ الرسالة التي أرسله الله بها. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك كان ينبغي أن يسلكوا سلوكا آخر غير الذي سلكوه. مش يأتوا ويحلفون بالله إن أردنا إلا احسنك. هنضيف إلى النفاق نفاق، هنضيف إلى النفاق نفاق، هنضيف إلى التحاكم إلى الطاغوت نفاق. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك جاءوك متوسلين متنصلين عن جنايتهم ومخالفتهم فاستغفروا الله لهذه الذنوب وتضرعوا إليه حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم، ولم يقل فاستغفرت، وقال واستغفر لهم الرسول، بيسموها التفات في اللغة لتفخيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. مش لأنهم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرت لهم، لا، فاستغفر لهم الرسول، واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتفخيمه لشأنه. لوجد الله توابا رحيما. خلاص انت غلطت وتحاكمت الى غير الله والى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، تحاكمت الى الطاغوت، كان ينبغي ان تعتذر عن ذلك. قول يا جماعة احنا غلطانين في الكلام ده، احنا مخطئين، يا رسول الله احنا كان هذا من الافتتاح والتعدي على حق الرسالة وحق النبوة وحق الشريعة وحق الدين وحق الله سبحانه وتعالى وتستغفر. لو فعلت ذلك لغفر الله لك، لوجدوا الله توابا رحيما يتوب عليكم ويرحمكم ولا يعذبكم بهذه الذنوب وهذا الذي وقع منه. فلا وربك، رد ايضا عليهم، فلا وربك، يعني ليس الامر كما يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. قال هنا فلا وربك، المسألة مش مسألة انهم لا مؤمنين بالله ولا مؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، قدم لا على القسم اهتماما بالنفي واظهارا لقوته ثم كرره بعد القسم تأكيدا. فلا وربك لا يؤمنون وبعضهم قال مزيدة لتأكيد معنى القسم زي قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي حتى يجعلوك حكما في جميع أمورهم لا يحكمون أحدا غيرك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني شجر بينهم والشجر سمي شجر لاختلاف الأغصان فالمثابة فيها اختلاط هي بحصل فيها شجر تقدر تبص الشجر كده وطلع لي الفرع ده والفرع ده والغصن تلاقي الولد داخل في بعضه والشجر أوراقه متداخلة بعضها في بعض فشجر بينكم يعني التنازع اللي حصل بينكم الأمور اللي اشتبكت واختلطت بينكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ده شرط آخر هو لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي ثم تقضي بينهم فلا يجدوا حرجا لا يجدوا ضيقا ده المعنى الأول لا يجدوا حرجا لا يجدوا شكا لا يجدوا حرجا لا يجدوا إثما لأنهم لو وجدوا في أنفسهم إثما بإنكارهم إنكارهم في أنفسهم ده إثم لوحده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الإيمان يعني التسليم الكامل لأمر الله وأمر رسوله الإيمان يعني التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم بذلك والرضا والرضا فيا أخواني هذا الذي تجده في قلبك لما تسمع قال الله وقال رسول الله أنك تشعر بالطمأنينة تشعر بالارتياح هذا إيمان هذا إيمان هذا إيمان فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الثابتين الراضين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى واحد يحكموك فيما شجر بينهم اثنين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثلاثة ويسلموا تسليما خلاص هذا المسألة فيها حكم الله المسألة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا لذلك رضينا قال والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كلام المصنف رحمه الله هذا الكلام شامل لكل فرد في كل حكم كما يؤيد ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلا يختص بالمقصودين بقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت لا ده شامل لكل أحد فلا وربك لا يؤمن هؤلاء ولا غيرهم حتى يحققوا هذه الشروط وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وأما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة فتحكيم الكتاب والسنة وتحكيم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاء لما نيجي نرجع للأئمة ونرجع للقضاء ونرجع للي عارف ايه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم طيب نكتفي اليوم بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ملأ القلب ف